الحب في صدق النية خير صفات الأرضية، الحب في صدق النية خير صفات الأرضية. إن كنت معنا فاتبعنا واصبر على الحب بمعنى يا عيني. إن كنت معنا فاتبعنا واصبر على الحب بمعنى يا عيني. إن كنت معنا فاتبعنا واصبر على الحب بمعنى. إن كنت معنا فاتبعنا واصبر على الحب بمعنى. وإن تسل عن ذي المعنى، وإن تسل عن ذي المعنى، هذا طريق الصوفية. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. الحب في صدق النية خير الصيام.